السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فإن أصدق الكتب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه في تربيته لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، كان يهتم عليه الصلاة والسلام بأجسامهم وأجسادهم لما في ذلك من النفع البالغ على الفرد وعلى المجتمع وعلى بيئة المسلم. فمن أجل هذا قد أولى النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بهذا الجسم اهتماما عظيما مباركا، وأولاه مقدارا كبيرا من العناية والتربية. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، كما أخرجه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده يجد قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بل جعل الذي ما يهتم بهذه النعمة، وهي نعمة الصحة، أنه مغبون وأنه من الخاسرين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل جعل الذي يمتنع عما أباحه الله عز وجل له من الطيبات، كما قال الله عز وجل: وكلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إباحة ما أنعم الله عز وجل به على العبد من تسخيره لنا ما في السماوات وما في الأرض، وإسباغ علينا من نعم الظاهرة والباطنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا على هؤلاء الرهط الذين امتنعوا عما أباحه الله عز وجل لهم من هذه الطيبات، عندما سمع أحدهم يقول أو بلغه عنهم أنه لا يتزوج النساء، والآخر قال لا آكل اللحم، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وعن غيرها أيضا. فقال: أما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له، فأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل لما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بلغه عنه فقال له: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم ولا تنام وتصوم ولا تفطر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. انظر الاهتمام عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد غارت عيناه من شدة الصيام وإرهاقه من القيام، فأمره أن يتوسط في ذلك، لأن لجسده عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولزوره عليه حقا، ولغير ذلك. من الحقوق، كل ذلك تربية واهتماما أولاها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك الجسد في طاعة الله وفي مرضاة الله. لا يكن ذلك تلك الصحة وتلك النعمة يستغلها الإنسان في غضب الله وفي سخط الله عز وجل. فالاهتمام بالجسد اهتماما عظيما اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام، اهتم به عن طريق التغذية المتكاملة المتوازنة، كما وكيفا، زيادة ونقصانا ونوعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل من بهيمة الأنعام الإبل والغنم والضأن، كل ذلك كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرض له أو إذا قرب إليه. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يأكل الخبز، وتارة التمر والماء، وتارة التمر واللبن، وتارة الفواكه والخضروات، كل ذلك تنويعا من أجل يكون الإنسان متوازنا في جميع أنواع الأطعمة. فكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل القساء مع الرطب، قال: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. كل ذلك تنوعا وتوازنا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالزيادة والنقصان اهتماما عظيما لما في ذلك من النفع على هذا الجسد. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، وفي رواية من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما جاء ذلك عند الترمذي بن ماجه من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وأرضاه. انظر، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فحسب ابن آدم لقيمات. وهذه الحاجة التي يقوم بها الجسد ولا تضعف فيها قواه بأن يأكل لقيمات تكفيه، يقوم الجسد بها ولا تضعف قواه. فإن كان لابد فهذه مرحلة الحاجة، كما قال ابن القيم رحمه الله: الأولى مرحلة الحاجة، والثانية مرحلة الكفاية. فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وما زاد عن ذلك فهذه مرحلة الفضلة، كما قال ابن القيم رحمه الله: بها يحصل له الكرب والضيق، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه بالطعام ضاقت عن الشراب، فإذا أورد عليها الشراب ضاقت عن النفس، فعند ذلك أصابه ما أصابه من الهم والكرب والضيق والتخمة. فهذا مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كان لابد، إن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما أكثر عيادات الباطنية من كثرة الأمراض الباطنية بسبب عدم التوازن وبسبب عدم التنوع وبعدم اهتمام الإنسان بنوعية الطعام لما يعود على جسده من النفع. فكان عليه الصلاة والسلام تارة يأكل وتارة يشبع وتارة يجوع، بل يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، تقول عائشة رضي الله عنها: ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نارا، ما يوقد نار في بيته عليه الصلاة والسلام. انظر، فالتخلص من الفضلات، التخلص من القدر الزائد من الأطعمة داخل الجسد مما يعين على الصحة ويعين على المحافظة على هذا الجسم يا عبد الله. فاتق الله عبد الله، هذه طيبات أباح الله عز وجل لك، ولكن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان يتوازن ويتق الله عز وجل في ذلك، نفعني الله وإياكم بما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما يحبه ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن الاهتمام بهذا الجسد والمحافظة عليه الاهتمام بالنظافة. فمن أجل ذلك قال الله عز وجل، وهذه الآية نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فانتبهوا عباد الله، الطهارة حث عليها ربنا عز وجل ورغب فيها، بل جعل المتطهر أنه ممن يحبه الله عز وجل، وهذه محبة تليق به سبحانه وتعالى. انظر يا رعاك الله، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام جاعل النظافة والطهارة أساسا من أساسيات كثير من العبادات، وفي مقدمتها هذه الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. انتبه، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بل كما جاء عن أبي موسى الأشعري، أو كما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا أن الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، فقال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، اهتماما بذلك. بل رغب أصحابه في سنن الفطرة فقال: عشر من الفطرة، ومنها حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وغسل البراجم. كل ذلك يا عباد الله مبين النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالنظافة. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، الاهتمام بالاغتسال، في الأسبوع مرة وهو يوم الجمعة يتأكد ذلك. على كل مكلف الغسل، غسله كغسله من الجنابة، حق على كل مسلم. كل ذلك اهتماما بأمر نظافة هذا الجسد، كلما تنظف وتنزه عن القاذورات كان ذلك أبلغ في المحافظة على صحته والمحافظة والوقاية بإذن الله عز وجل من تلك الأمراض، إن كان التهابات جلدية أو ما شابه ذلك. كان من أناس لا يهتمون بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بذلك ويحث أصحابه على ذلك. بل كان عليه الصلاة والسلام يغسل يديه قبل الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما عظيما في هذه النظافة عليه الصلاة والسلام بأنواع كثيرة، يهتم بنظافة فمه، فكان يحرص على السواك حتى خشي أن تتساقط أسنانه، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كل ذلك اهتماما بالغا بذلك. وكان إذا شرب اللبن تمضمض ويقول فيه دسما. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن ينام الإنسان وفي يده شيء من دسم فيحذره عليه الصلاة والسلام من أن يصيبه شيء. كل ذلك اهتماما بالغا بشأن النظافة يا عباد الله. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص في تنزيه اليمين من ملامسة القاذورات، فقال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. انتبه، ونهى عن الاستنجاء والاستجمار باليمين تنزيها وتشريفا لأنها للطعام وللأكل والشراب وللأخذ والعطاء وما شابه ذلك. فكان يأخذ وكان يعطي ويأخذ ويأكل ويشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الشيطان يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله. فهديه أكمل الهدي يا عباد الله، فاهتموا بذلك. ومن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذا الجسد كان يهتم بالرياضة، فكان يحث أصحابه على المشي والإسراع فيه. فلما شك الصحابة ما أصابه من تعب فقال: عليكم بالنسلان، أي الإسراع بالمشي. وكان يتسابق هو وأهله، فسابق عائشة رضي الله عنها فسبقت، ثم بعد ذلك سابقها فسبقها لما كثر لحمها، فقالت هذه بتلك عليه الصلاة والسلام. وكان يسابق بين أصحابه بالخيل وبالإبل وبالرماية وبالحراب كل ذلك اهتماما بالرياضة والفروسية حتى لا يكون ذلك المجتمع مجتمعا قائما على الخمول والكسل وعلى البطالة وعدم العمل، لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه فضلا أن يقوم عن خدمة مجتمعه ودينه وما شابه ذلك. فلا بد لنا أن نهتم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ومن اهتمامه أيضا عليه الصلاة والسلام كان عن طريق الوقاية، فقال إذا سمع بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، هذه من الوقاية. وجاءه كما في صحيح مسلم أيضا جاءه مجذوم يريد أن يبايعه فقال إنا قد بايعناك فارجع، وقال فرم المجذوم فررك من الأسد، مع أنه قال لا عدوى ولا طير عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بإذن الله، إذا شاء الله عز وجل كما أصابه المرض ابتداء سيصيب ذلك الآخر ابتداء. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا موضحا الاهتمام بالعلاج والاهتمام به والتداوي، وهذه أيضا من أساليب تربية عليه الصلاة والسلام في المحافظة على الجسد. فقال تداووا أيها الناس ما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. انظر اهتماما عليه الصلاة والسلام بجميع الجوانب التي بها يحفظ الإنسان جسده ويجعلها في طاعة الله عز وجل وفي مرضاة الله عز وجل. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.